الأستاذ الله العالمين. الأحد الثاني من الصوم المقدس ينبهنا فيه ربنا يسوع إلى وصية مهمة جدا، مهمة للإنسان المسيحي، اللي هي حياة التسليم لله. فيبدأ كلامه بقوله: لا تهتموا للغد، يكفي اليوم شره. وربنا يسوع عارف طبيعة الإنسان انه شغال الهم، وشغلانه للهم بيزعج حياته الروحية، بيضعف إيمانه، ويزعج حياته النفسية، يخليه مضطرب نفسيا، ويزعج حياته الجسدية، لأن ده بينعكس على أيضا على صحته وعلى جسده من شيلان الهم اللي هو عايش فيه. فالمسيح رب المجد بيعلمنا النهاردة في بداية الصوم في الأسبوع الأول إن إحنا منشوفش الهم، فيقول لا تهتموا بالغد. وبكرة إن شاء الله في الإنجيل اللي هيتقرأ علينا بكرة هيفكر لنا في إنجيل متى الإصحاح السادس قد إيه محبة الله لينا واهتمامه، وإن هو بيهتم بينا، وقعد يدينا أمثلة عن زنادق الحق. ولد سليمان في كل مجده كان بيلبس كواحد منها، وعن طيور السماء وقد ايه هو بيعلها، واحد منها ما يستطفي الا باسمه. وقال انت افضل من عصافير، وان كان اللباس الله بيهتم بيه فكان بالجسد بتحكم اهم. كل ده تفسير للآية بتاعت النهاردة: ما تهتموش للغد. ان سألت اي واحد النهاردة قلت له اكتر حاجة تزعج الانسان ايه في الايام اللي احنا فيها، يقول لك اكبر مرض دلوقتي القلق او الخوف، الخوف من المجهول، الخوف من المجهول والقلق من المستقبل. ولأن الله يعرف إن حياة الإنسان بتدور حوالين جسده، فإدانا الموضوع ده، يعني القلق أصلا كله بيدور حوالين الجسد، حتى لو أحيانا يبان لينا إن هو حوالين أمور معنوية في العالم، لكن هي متعلقة بحياتنا الجسدية. عشان كده الصيام النهاردة بيعالج الجسد مش من موضوع الأكل والشرب، عشان نفتكر ان الانقطاع عن الأكل وتغيير الأطعمة هو ده هي دي كل بركة الصيام. لا، ده المسيح بادي معانا بيعلمنا ان الجسد له هم كبير خالص، فعاوز يقول ما تهتموش بالجسد، لأن الجسد ده أنا اللي خلقه وعارف اللي فيه وعارف احتياجاته، وكل شيء أنا بدبرها. لا تهتم بالغد. زي ما قلت لك إن الاهتمام مرض نفسي روحي، لأنه بيساوي ضعف إيمان، ونفسي لأنه بيسبب قلق وخوف، وجسدي أيضا لأن ده بينعكس على الجسد. وتبص تلاقي من أمراض القرن العشرين الأمراض العصبية وانعكاسها معرفش يقول لك على أجهزة الجسم والجهاز الهضمي ومش عارف ايه، ويقول لك سبب ده كله ايه؟ القلق. فأصبحت حتى الحاجات النفسية بتسبب أمراض جسدية ليعيش فيها الإنسان النهارده. المسيح بيقول لا تهتموا بالغد، يعني هعيش من غير هم خالص. وهالعملية الحكاية دي ابتدى المسيح يمشي معانا خطوة خطوة. من منكم إذا اهتم بنفسه يستطيع أن يزيد على قامته ذراع واحد؟ ذراع واحد، هل في حد منكم قدر يطول نفسه ذراع واحد؟ من منكم يقدر أن يحول شعرة بيضة لشعرة سود؟ أما المحدث قال شعور رؤوسكم أنا حصيها وبعد ده. لما ترجعوا معايا كده لرحلة التلاميذ وهم في بداية خدمتي، ايه شروط الارسالية دي؟ عايز رب تلاميذك اللي هيحملوا الكرازة للعالم يكون شروطهم ايه؟ ثقافتهم ايه؟ درجتهم العلمية ايه؟ قال الشروط بتاعتك، لا تحملوا كيس ولا مفك، بس كيس اللي فيه الفلوس ومزود اللي فيه الاكل. لا تحملوا كيس ولا مزود. وحاجة تانية كمان، ما تشيلوش معاكوا عصاية للطريق، لا كيس ولا مزود ولا عصا. شايف انجيل تاني قال خدوا عصا يقصد بيها الرعاية، يعني العصا ترمز للرعاية، زي العصا اللي تبقى مع سيدنا البطرس مثلا، دي رمز انه راعي او القصة. لكن هو قال ما تشيلوش عصا، لا كيس ولا مزود ولا عصا. اقول ده صعب الكلام ده. قال لهم انا لما ارسلتكم هل اعوزكم شيء؟ هل غنتوا في السكة؟ واحد منكم اللي بعد ما طلعت ورجعت واحد اشتكى وجاع؟ قالوا له ابدا. قال ما تخليش معاكم كيس. طبعا شؤوننا المالية هتمشيها ازاي واحنا خدام ليك وسبنا وظيفنا وسبنا صيد السمك وبنشتغل عندك؟ قال حوريكوا هتعيشوا ازاي. كان الرسل بعد يوم الخمسين كان الناس بتبيع مقتنياتهم ويضعونها تحت اقدام الرسل، لان الرسل هم الناسين كانوا بيمشوا على الفلوس، مش كانوا شايلين كيس. كانوا بيبيع مقتنياتهم ويحطوها تحت رجلين الرسل. وانا ما انساش مرة في مؤتمر كان عن المال من كنائس العالم، وطبعا كل واحد بيقول وجهة النظر بتاع الكنيسة بتاعته وازاي الكنيسة عايشة. فواحد القسيس اللي من السويد قال احنا الكنيسة بتاعتنا لها بنك مخصوص اسمه بنك الكنيسة، والبنك ده بيصرف على الكنيسة وعلى احتياجاتها. لقيت لما جه الدور على الكنيسة القسطية قالوا طب والكنيسة القسيس بياكل منين؟ قال لهم فيه طبق بيتلم في الكنيسة والقسيس بياكل، والخدام اللي بيش في الكنيسة كلهم بياكلوا منه. قالوا اه بس في نقطة مهمة. قلت ايه النقطة المهمة دي؟ قالوا لو الناس قل عددهم في الكنيسة ياكلوا مين ويقل الإيراد؟ طبعا الكلام معقول منطقيا، لكن طبعا عكس كلام المسيح. ان لما انا ارسلتكم هل اعوزتم شيء؟ كلام اللي دلوقتي عن اللي تعيش ازاي وانتم بتشتغلوا عند ربنا. لان الرسل الغلابة الصيادين السمك الفقراء دول كانت الفلوس تحت رجليهم، كانوا بيبيسوها، كانوا الناس بتبيع مقتنياتهم ويضعونها تحت اقدام الرسل. وبعدين لما كترت المشاكل المادية في الكنيسة فبطرس وقف قال اختاروا لكم سبعة تمانسة لان مش كويس ان احنا نترك كلمه الله وناخد النوايا. دي سوره الكنيسه الاولانيه. وما تشيلوش معاكم مجرد اكل هلس ليله من الليالي وانا عايش معاكم ثلاث سنين على الارض، هلس ليله من الليالي بيتكم من غير عشاء، من دي كفايه ان انا كنت معاكم. كل بيت دخلتموه كلوا مما يقدم لكم. كان ممكن واحد تلميذ شاطر كده يقول له طب يمكن في البيت اللي هنخش ده انت هيقدموا لنا اكل، هيقول له يسوع ده انا اللي هحرك قلوب الناس، الاكل انا ببعته للعصر. ما تمشوا بالايمان ده عشان خاطر تكون الكنيسه قويه. ما تسيبوش عصا في السكر. قال له طب اذا طلع علينا جيب ولا كلب ولا حاجه ازاي احنا ندافع عن نفسنا؟ هل ما هي دي الكرازه اللي هتكرزوا بيها؟ هيروح واحد منكم كده وهو ماسك السكه يطلع عليه اسد ده ماري مرض فيرسم عليه علامه الصليب، فيموت الاسد وقع ميت، فيدخل ماري مرقس قريه من القرى عمال ينهج كده وعمال عاوز يقول لهم حكايه، يقول له ايه الحكايه بتكرز لنا بايه؟ ايه الموضوع اللي انت جاي تحكي لكم؟ قال لهم انا عاوز احكي لكم اللي حصل له في السكه. شوفوا على مدخل القريه بتاعتكم الاسد الميت ده، قالوا ايه اللي موته؟ قال اللي حصل ان انا كنت ماشي وما خدتش معايا عصايه. قالوا له حد يمشي في الصحراء وما خدش معايا عصايه؟ قال لهم المعلم بتاعي قال لي ما خدش معاك عصايه، فانا مشيت من غير عصايه، فقابلني اسد فرشمت عليه علامه الصليب فمات، وهي العصايه كانت هتموت الاسد وتبتدي حياه العمليه هي ديت اللي تبقى الكرازه بتاعته من غير ما يوعد، من غير ما يقول لهم ان ربنا بيبقى معانا وبيدافع عنا وبيرعانا وبيحافظ علينا. من غير ما يحكي لهم عدم وجود العصايا معاه هتبقى اكبر دليل على ان ربنا هو الراعي دي. عشان كده المسيح حاول يحط الانسان في دايرة رعايته. واخد بالك؟ لما ربنا جه للعالم كان زمان في العهد القديم بيعطي خيرات وبيعطي رعاية وبيعطي نصرة في الحروب وبيديهم حاجات كتير. لما جينا في العهد الجديد قام ربنا قال لا، انا اديكم نفسي، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لا تهتموا بشيء، خلص لا دي حاجه واحده تهتموا بيها، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه كي تعلم طلباتكم لدى الله. اذا في حاجه بس واحده هنهتم بيها، وجود ربنا معانا والصلاه ويبقى خلاص، يبقى كل حاجه وصلت لايدين ربنا. فالاحتياجاتنا كلها مش عاوز اقول ان ربنا هيساعدنا فيها ورعانا، لا انا عاوز اقول النهارده موضوع مهم جدا، ان ايماني انا هيزيد من خلال رعايه ربنا ليا لما ارمي الحمل عليه. يعني انا لما اجرب ربنا وارمي الحمل عليه والاقيه هو بيعتني بيا ايماني انا يزيد. لما التلاميذ ما حملوش معاهم عصايا وبعدين ربنا دفع عليهم حتى من وحش ماشي في السكه، تفتكر ايمان التلاميذ يزيد قد ايه؟ يزيد خالص. لما التلاميذ ما حملوش معاهم كيس وبعدين بقت الفلوس تحت رجليهم يحصل ايه للتلاميذ؟ ايمانهم يزيد. عشان كده احبائي احنا في القرن اللي احنا فيه دلوقتي في عمليه تامين على كل حاجه، لك تامين على الحياه وتامين على معرفش ايه، وحتى الكاهن لازم يأملوا له على كذا ويأملوا له على كذا، وافرض الكاهن مات ولاده يدخلوا منين ولازم نأمن له على الى اخره من الكلام ده. كل ده كلام كويس بنقول فعلا شوف الكنيسه بقت منظمه ازاي وبترتب، بس بيني وبينك من ناحيه ثانيه الايمان عمال ينزل لتحت لتحت لتحت خالص، لان التأمين بقى تأمين المد بقى كويس خالص. فالمسيح حكاش يقول لتلاميذه كده كنوع من التجرد، تقول لي يا سلام ده المسيح حطهم في موقف صعب؟ ابدا، ده المسيح قال لهم انا مسؤول عن همكم وحشيله، محدش منكم هيشيل حاجه وهيسيب منكم، وبتعبيره هو يقول هذه كلها تزاد لكم. نحبها لكم. قال ايه؟ هذه كلها تزاد لكم. اطلبوا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم. اذا في حاجة نهتم بيه؟ قال اه. اهتمم بخلاص نفسكم، اهتمم بخلاص نفسكم، اطلبوا ملكوت الله وبره. وبكده ربنا حط امثله كده، مثل بسيط خالص يفهموا اقل واحد مننا، بس مين ينفذ؟ قال كده، اذا اديتك العالم كله وعينتك ملك عليه احسن لك ولا تخلص نفسك احسن؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اذا فيه اهتمام. هو قال لا تهتموا هنا، قال لا تهتموا بالغد في حاجات معينه، لكن رجع قال اطلبوا ملكوت الله وبره. والحقيقة لما تبص لعطية ربنا يسوع المسيح تجدها عطية غنية في المسيحية بالذات. تقول ربنا بيدينا ايه؟ يديك ايه؟ ربنا عزيزي بيدينا ذاته، ادي جسد ودمه وادي روحه ساكن فينا. وليك حاجة بعد كده، هذه كلها تزاد لكم. يا رب سامحنا يا ما عملنا خطية في حقك وفي حق نفسينا، لما كنا همنا وهم حياتنا وهم مستقبلنا وشلنا هموم اولادنا وهم مستقبلهم الى اخره. يا ريت يا رب كنا رمينا كل حاجة عليك، وانت قلت ان يعطى يزاد لكم، يعني مش هديكم، يزاد لكم. مرة بولس الرسول بيوبخ اهل كورنثوس اللي انتوا بتتذمروا ليه؟ كأنكم لم تأخذوا، انتوا اخذتوا كل حاجة بعد ما اخذتوا المسيح، لسه في حاجة ما اخذتوهاش؟ ليه بتتذمروا على ربنا وتقولوا له ناقصنا كذا وما اديتناش كذا، مع ان هو اداكوا ذاته؟ الله لم يبخل علينا بذاته. عشان كده احبائي لما احنا كمؤمنين، ما اقدرش اقول لك انا دلوقتي ما تهتمش، تقول لي غصب عني يا ابونا ظروف الدنيا والحياه، لكن لما اوضح لك واقول لك لا ما تهتمش لان انت اخذت معاك المسيح، لما ايمانك يرتفع الى هذه الدرجه ان انت حامل للمسيح، ان انت هيكل للروح القدس، هيحصل في حياتك نشوة روحية جبارة هتعيشك فوق مستوى كل احتياجات هذا العالم. ده بالنسبة للايه؟ للاحتياجات. خلاص النقطة دي، احتياجاتنا كلها كملها لنا المسيح لما قدم لنا ذاته، وانا مش مستعد اطلب من المسيح حاجة الا نفسه. فما تهتموش بالاحتياجات دي، لا الكيس ولا المزبط ولا العصر، قلنا بس تهتموا بملكوت الله. اهتم ان انت تكون ملتصق بالله وانت تبقى مطمن جدا في حياتك، كفايه بس دي. اخطر ما يهدد حياتك ان انت تنفصل عن ربنا. وفي مقامنا المسيحي الموت هو الانفصال عن الله، مثل موت الجسد. ولما نعتبر الخطية بتاعت آدم وحواء إن هم في لحظة من اللحظات حسوا إن لهم ذات منفصل عن الله، والشيطان لما قال لها تأكلان من الشجرة تصيران مثل الله، يعني أنت حاجة وربنا حاجة. قبل كده ما كانوش يعرفوا إن هم حاجة وربنا حاجة، قبل كده كانوا يعرفوا إن هم مش ممكن يكون لهم كيان من غير ربنا. إذا هم بربنا عايشين ومن غيره مش عايشين. وعلى العكس برضه عاوز اركز على النقطه دي، ان عاوز اسميه الوسط المادي او الاحتياجات الماديه دي مسار لزياده الايمان، او هي الوسط اللي بيتعامل الله معانا فيه عشان يرفع الايمان بتاعنا، يعني يقلل شويه ويزود شويه، يقلل شويه ويزود شويه. ودي عمليه بيشتغلها ربنا عشان ايه؟ يرتفع بايماننا، مش لان هو قاعد يلعب بينا كده. نهتم بس لان احنا ما ننفصلش عن ربنا، لان هو ده حياتنا، اننا ما لناش حياه منفصل عنه. النقطة الثانية من الهموم في العالم التجارب. ده موضوع طويل. التجارب تجيب هم. لكن مرة من مرات الرسول يقول احسبوا كل فرح يا اخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعة. بعد ما كانت التجارب بالنسبة للإنسان هم، وبالنسبة في العهد القديم تخلي لله عن الإنسان، ربنا ساب الإنسان عشان كده التجارب حلت بيه، ابتدينا في عهد النعمة ويقول لك احسبوا كل فرح يا اخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر، والصبر يكون له عمل تام لكي تكونوا تامين في كل شيء غير نقص فيه. فابتدى ربنا يبعث التجارب دي كل واحد بالمقاس بتاعه يفصل له على قد كده. كما انت بتروح للفردي وتقول له انا عاوز قطة ولا بنطلون، يقول لك اخد مقاسك الاول عشان لا تطلع ضيقة ولا تطلع واسعة، تطلع مظبوطة كده. فربنا يعمل ايه؟ يسمح بالتجربة بالمقاس عشان ايه؟ لا تنهار النفس ولا تتعب ولا تسقط، ولكن تستطيع من خلال التجربة ان هي تشوف ربنا. اسأل الثلاث فتية في أتون النار، لهم ايه اختباراتكم في التجربة؟ ويقول لك التجربة دي اختبارتنا فيها ان احنا عشنا مع ربنا كان معانا. اسأل بولس الرسول قل له ايه رأيك في سجن فيلبي؟ يقول لك ده شفت بعيني فيه ربنا. طب بره السجن انا ما شفتش حاجة. اتفتحت ابواب السجن، رجل السيف كان عاوز يقتل نفسه، قلت له حاسب ما تقتلش نفسك محدش هرب، ورحنا بيته وعمدت عياله وجاب لنا اكل وغسل جراحاتنا وبعدين انت شايفنا قدامنا. اسأل بولس الرسول لما رجموه كده قل له التجارب دي عملت لك ايه؟ يقول لك التجارب دي ده انا ايامها صعدت للسماء الثالثة ورأيت امور لا ينطق بها ولا يشوغ الانسان ان اتحدث عنها. بلاش كل الكلام. المسيح قال بصدركم تقتنون انفسكم، ومرة ثانية قال الذي يصبر للمنتهى ياخذ. طب هنصبر امتى؟ فين؟ بولس الرسول قال كده، قال نفتخر في الضيق لان الضيق ينشئ صبر، والصبر ده مهم في الحياة الروحية. قال ده مهم جدا جدا جدا، ده بالصبر يقتني الانسان نفسه، بالصبر يقتني الانسان نفسه، والصبر هو الطريق اللي عالين عنه بتنسكب محبة ربنا في قلوبنا بالروح القدس. لذلك يا احبائي الموضوع المهم دلوقتي في موضوع الهم ان انا اشوف ايه قصد ربنا ومقصده في التجربة. عايز ايه؟ عايز ربنا ايه؟ تقول لي وانا انا هقعد اتنبأ واعرف قصد ربنا ايه في التجربة؟ اقول لك اه تقدر تعرف. بولس الرسول عرف قصده، عرف قال ايه؟ مرة قال كل الامور تعمل معا للخير. ايه يا بولس؟ قال انا اكتشفت، مش الواحد يتعلم من مرة واتنين، اكتشفت ان ما لقيتش فيه الهم في التجربة لانها بتتحول لخير. عجيب، كل الامور تعمل معا للخير صدقني، بس احنا مش قادرين نشوفه ولا هنشوفه هنا ولا هنقدر نعرف كل الاثار بتاعته، بس من ثقتنا في ربنا بقينا نحس ان كل الامور تعمل مع الخير. مره ثانيه بقى اكتر قال لا مش للخير وبس، ده انا اصر بالضرورات والضعفات والضيقات والشتائم والتجارب دي، لان حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. ده انا اختبرت اكتر من كده، اختبرت دين ربنا في التجربة، واختبرت وقفته معايا، واختبرت قوته معايا، فما بقيتش اشيل هم. ده انا ما كنتش بشوفه، ده انا دلوقتي بتكلم عن التجارب بلغة السرور. اصر بالضرورات والضيقات والشدائد التجارب، حاجة عجيبة خالص. اي امال احنا المسيحيين ايه؟ مسيحيين احنا لنا حاجة اسمها اختبارات روحية، بعرف ربنا بعرف مقاصده. مرة كنا نتكلم عن مقاصد ربنا هو تم بتقرير مهم جدا ان مقاصد ربنا في حياتي في حياتك هو خلاص نفسنا. هذا باختصار. مش مقاصد ربنا في حياته وحياتي ان انا اكون مثلا رئيس وزارة او اكون مدير عام او اكون انسان كذا او كذا او كذا. مقاصد ربنا ان اكون خلاص نفسي وسبب لخلاص اخرين. واخدنا كده يوسف الصديق. يوسف اترمى في البير وراح يسأل عن اخواته. ويوسف اشتغل خدام وجنبوش حاجة. ويوسف اتهم تهمة كده ملوش ذنب. ويوسف اترمى في السجن ظلم. ويوسف ربنا كان بيعده عشان نمرة واحد يكون هو رمز للمسيح اللي جاي يفتقد سلامة اخواته في العالم واللي اتجرح في بيت حباه ويكون سبب في انقاذ شعوب الشرق الاوسط كلها من مجاعة كانت هتحل بيه بالحكمة الموهوبة دي من ربنا. يبقى مقاصد ربنا خلاص نفسنا. ليه اشيل هم؟ انا قلت لك حاجة واحدة بس اهتم بيها اقولها مرة تانية. اهتم بان انا منفصلش عن ربنا لان الموت هو الانفصال عن ربنا. اوعى تفقد علاقتك مع المسيح. هو ده الايه الهم الكبير. لكن ما دام المسيح معايا فانا حتى في التجربه يبقى وراها بركه. على راي واحد لما كان يقول لنا كده قال لنا حتى الرجوف العين يقعد الراجل يعجنه ويضبه ويحطه كده في على البتاع الخشب وينام يسيبه يخمر وبعدين يجي يولع على الفرن. اول ما يولع على الفرن يصحى. اول ما يحط الرغيف جوه تسمع عينيه عليه يستوي الرغيف لا يزيد حته ولا ينقص حته لا يطلعه ني ولا يسيبه يتحرق في سكه صغيره لان هو دخل جوه النار دلوقتي. اذا كان الذهب الغالي الثمن يصفى بالنار فكان يكون الايمان بتاعنا. انا دلوقتي اشيل الهم في التجربه ولا اشكر ربنا انه مهتم جاي؟ انا اشكره خالص. انا عاوز اهتم بحاجه واحده بس. اهتم لان انا ما انفصلت عن ربنا. لان الانفصال عن ربنا ده هو يبقى موت. الانفصال عن ربنا ده ايه؟ يبقى موت. احنا دلوقتي عرفنا الهم في الحياه العاديه بتاعتنا الكيس والمزد والعصا. فعرفنا الهم في الايه؟ في التجارب كمان. النقطه الثالثه الاخيره الهم بسبب الخطيه. يجي واحد يقول ده انا العمر عدى مني خلاص انا فات شبابي ما عملتش خير لربنا كويس وغيري تعرف انا كان زميله فلان الفلاني ده ولقيت راهب ولا اسقف ولا بتاع ولا راجل بيصلي كسب الدنيا انما انا ضيعت شبابي كده وحياتي ما استفدتش منها. يقعد يفكر في الماضي كتير لدرجة انا بقول لك يعني بالاختبار ناس كتير ساعات في الاعتراف تقول لي ممكن ربنا ينسى لي اللي انا عملته ده كله. يوم المسيح يقول ايه؟ انا جيت عشان خاطر امسح خطايا العالم كله. واكبر خطيه في الوجود مش ممكن تقف قدام قوه الدم بتاعي. ودم يسوع المسيح تطهر من كل خطيه. انا مش عاوزك بعد النهارده تقول ربنا هيغفر لي. لا انا عايزك تتكلم بلغه الماضي دايما تقول ربنا غفر لي. عاوزك تتاكد ان الماضي بتاعك مدفوع حسابه على الصليب مقدما. يعني هو على الصليب دفع الثمن. واخد بالك مش بنفسه بيدفع النهارده. على الصليب دفع الثمن بتاع اللي هيحدث في كل الاجيال لكل انسان على مدى البشريه كلها. وحفظ حق كل واحد محفوظ في البنك بتاعه لحسابه. يعني انا خطيتي مغفور ليها مقدما مغفور ليها. يعني خطيتي اكبر من الرصيد اللي متحوش لي مش ممكن لان دم يسوع المسيح اكبر من كل خطيه. إن كانت بخطية واحد مات كثيرين فكان بالأكثر بالنعمة بيخلص كثيرين. وإن كانت الخطية سببت موت فكم بالأكثر تكون النعمة تسبب حياة أضعاف أضعاف. عشان كده الشخص المسيحي شخص مش شايل هم أبدا من ناحية الخطية. أنا مش بقول الكلام ده لأن الشخص المسيحي مسيح، لا، بس أنا بقول قلبه مليان سلام، خطاياه مغفورة كلها في دم يسوع، خطاياه مغفورة في دم يسوع، الماضي بتاعي كله مرسوم عنده ومسحه كله. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لينا خطايانا وطهرنا من كل إثم. أما المستقبل في إيدين يسوع، هو قال لي ما تهتمش بالغد، أنا بكرة ده هشيله ليك. ساعات واحد يجي يقول لي أبونا أنا خايف من الخطايا خالص، أقول له صلي الفجر وقول له يسوع أنا سلمت لك نفسي وحياتي وتصرفاتي، هيبعد عنك العثرات ده. يقول لي ده انا ماشي في السكه هنا بتقابلني العثرات والخطيه، هقول له صلي قبل ما تنزل يشيل من سكتك العثره والخطيه. انا عاوز اطمن على مستقبلي اليومي او المستقبل الكبير انه بدم يسوع وبنعمه يسوع هيكون مستقبل كويس جدا. انا عارف مستقبلي ايه. مره بولس الرسول قال كده في رسالتي لأسف الإصحاح الثاني، المخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق فأعدها لنا لكي نخلق فيها. تقول ازاي كده؟ وأنا مخلوق لأعمال صالحة، أقول لك غصب عنك لازم هتعمل أعمال صالحة، ازاي؟ أصل أنت عضو في جسم المسيح، وجسم المسيح ما يعملش غير الصلاة، فأنت غصب عنك أنت كعضو اوتوماتيك كده لازم هتتحرك في التبعيه تبع للجسد. ادي مستقبلك، ادي مستقبلك من ناحيه النعمه ان انت عضو في جسد المسيح شخصيا، فانت مخلوق لاعمال صالحه سبق فعدها لنا. الماضي بتاعك عرفناه خلاص في دم المسيح، والمستقبل بتاعك مخلوق في جسد المسيح لاعمال صالحه سبق فعدها لنا. والحاضر، اللحظه الحاضره، اقول لك بقى اللحظة الحاضرة دي تعمل فيها ايه؟ ما تفكرش غير في المسيح، هو نصيبك. مريم اختارت النصيب الصالح الذي لم ينفع منه، ده في اللحظة الايه؟ الحاضرة دلوقتي. انا النهارده لا افكر لا في الماضي ولا في المستقبل، انا عرفت الماضي بتاعي كويس ومصيره، عرفته، وعرفت المستقبل بتاعي ومصيره، اما الحاضر بتاعي دلوقتي عشان اتمتع بيه بالمسيح بتاعي. فأنا كنت كده متشيل هم، متشيل هم أبدا. وتحاول الشيطان يفكرني بالماضي، هقول له ابعد يا شيطان، لأن دم المسيح بيني وبين الماضي، بيني وبين الماضي بتاعي في دم المسيح، ودم المسيح يستطيع إن هو يغفر الماضي كله وما يخليلوش أثر بالمرة. أما مستقبلي فأنا عضو في جسم المسيح، مخلوق لأعمال صالحة سبق فعدها لي. أما اللحظة الحاضرة اللي أنا فيها فهذه لحظة سعادتي وفرحي وسلامي الكامل، لأن أنا بفكر في المسيح وحياتي ثابتة في المسيح. إذن يا أحبائي، الهم اللي بيتكلموا عليه النهاردة في القرن العشرين مشكلة المشاكل، مشكلة المشاكل صدقني زي ما قلت لك، مرض روحي ونفسي وجسدي ملوش حلول.